مشاركة الملائكة والنبيين والمؤمنين في هذه الشفاعة وتكرارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشفع فينا نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. والحمد لله الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالأشياء المادية كالعادة. حقيقة يا أخوان أن يجب علينا نحن طلبة العلم أو من نسمي أنفسنا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نكون على بصيرة وعلى علم، وأن لا نسيء إلى الدعوة، وأن لا نسيء إلى المواعظ ولا إلى العبر. فقد تحدثنا في حلقة ماضية عن الذين كتبوا هذه الأوراق أو مثل هذه الأوراق، مثلا تذكرة سفر مجانية، بطاقة شخصية، رحلة سعيدة، وذكروا العفش وذكروا الجنسية، شروط الرحلة وما إلى ذلك، وهم يقصدون بذلك رحلة الموت والخروج من الدنيا. هذا فيه امتهان وفيه إهانة لهذا الأمر، فلا يجوز أيها الإخوة أن نعرض الدعوة إلى الإهانة، وأن نجعل أهواءنا أو رغبات الناس أو تشويق الناس هي التي تدفعنا إلى أن ننوع ونأتي بأساليب لا تليق بالدعوة. لو لم يكن له في كتاب الله موعظة فلا اعتبر ولا اتعظ. نعم، نحن نشرح كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التشويق، بشيء من التحبب والتقرب للأنفس، نعم، لكن أما أن يصل الأمر إلى هذه الورقة وإلى هذه وهي أشد منها، هذا الحقيقة لا يجوز أن يقر. هذه الورقة الجديد في عالم المكياج لكل المناسبات وفي جميع الأوقات، ويوزع أمثال هذه الأوراق. يقول: لكي تكون أكثر جمالا وجاذبية أنصحك بالآتي: تجعلي غض البصر كحلا لعينيك تزداد صفاء وبريقا، وضعي لمسات من الصدق على شفتيك تصبح أكثر جمالا، أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء. كان كلام حقيقة لا نريد أن نكمله لأن فيه يعني حد سخافة، حقيقة يعني يصل لحد السخافة وما لا يليق. فنريد أن نعظ المرأة المسلمة أن ننصحها، لا ندخل الأمر، لا نصل بالأمر إلى هذا الامتهان للدعوة وإلى الخطاب والأسلوب. نعظها بما وعظها الله به، بما وعظها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد أيضا من كلام السلف أو بعض العبر والحكم والأمثال التي تشتق من فحوى ذلك ومضمونه. أما أمثال هذه الأمور التي تصل إلى حد لا يقر ولا يجوز أن يقر، يجب أن نترفع عنه، ولا مثل هذه الأوراق يجب أن ننكرها، علينا أن ننكرها، وأن ننصح الإخوان الذين يوزعون هذه أن يتقوا الله وأن لا ينظروا في الموعظة إلى رغبات الناس أو إلى الجديد، وإنما ينظرون إلى الحق، أن يقال الحق وبالأسلوب الصحيح والمشوق والمحدد دون خروج إلى حدود الابتذال والامتهان. فمن استعظ وإلا فالله سبحانه وتعالى قد جعل للنار ملؤها. نسأل الله العفو والعافية. نعم، تنويع الوسائل له حدود، أن ننوع الوسائل له حدود، فلا يصل الأمر إلى هذا الكلام الذي ينزل إلى حد الابتذال والإفساد. تنويع الوسائل ممكن أن يأتي مرة بترغيب، مرة بتذكير، مرة بقصة عن الأنبياء عن الرسل، مرة بقصة لأحد العباد الصالحين واقعية وحقيقية، مرة بحديث عن أحوال الأمم التي قبلنا، مرة بحديث عن رجل تاب وكيف غير الله حاله بعد التوبة وحياته من السقاوة إلى السعادة، وهكذا. لدينا الحمد لله أبواب لا تحصى ولا تعد من التنويع والتشويق دون أن يصل من الأمر إلى الكلام في هذا مثل هذا الكلام الصاخب. الأخ يقول قلت في الدرس السابق أو الدروس السابقة أننا لا نرد الأحاديث بمجرد عدم قبولها بالنسبة للعقل، وأنت تقول أن الحديث بالنسبة لانشقاق السماء مضرب مضطرب المعاني، نعم، وترده إلى العقل، كيف يكون هذا؟ طيب نحن لا نقول نرد الحديث، لم نرده لأنه يخالف العقل، ولكن لأننا إذا فكرنا فيه وتفهمناه، وهذا مما يجب علينا أن نتدبر الآيات والأحاديث ونتفهمها، وجدنا أنه يناقض وينافي الأحاديث الصحيحة. فعلماء السنة إذا تكلموا في المثل بالشذوذ فإنما هم لما فكروا، نعم، فهموا حديثا صحيحا وحفظوه ونقلوه وفهموا معناه، فوجدوا حديثا ضعيفا يعارضه فقالوا هذا مضطرب، هذا بالفهم. فإن جاءت كلمة العقل فالمقصود الفهم لا المقصود العقل الذي هو مصدر للتشريع ومصدر للوحي يعارض ما صح من النصوص. فنرجو من الأخ يفهم هذا، نحن نستخدم عقولنا في الفهم، فإذا فهمنا من شيء أنه يخالف ما صح في الكتاب والسنة فنحن في هذا العقل آلة، ولكن الحكم والمعيار هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة. لكن أهل البدع يجعلون الحكم والمعيار للعقل نفسه ويردون به الآيات وما صح من السنة، فهذا حال وهذا حال آخر. وفقنا الله وإياكم للتسليم والقبول لما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، كيف تتفق مع قوله فلا أنساب بينكم اليوم؟ قوله لا، الآية ليست هكذا، الآية فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ليس هناك من معارضة. هذه الآية وقوله فلا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان وما أشبهها، أصلا العلماء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر ذلك لنافع بن الأزرق أن هذا أيضا في أحد مواقف القيامة، في أحد مواقف القيامة لا يسأل، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لكن بعد ذلك يسألون ولا يسألون كما في الآيات الأخرى. فهذه مواقف، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يسأل أحد عن أحد، لكن يأتي مواقف، يأتي في نفس يوم القيامة موقف يسأل بعض الناس عن بعض. أما في حالة الفزع والصعق والرعب أول الأمر فإنه لا يسأل أحد عن أحد. وأما الأنساب فأيضا نعم لا أنساب بينهم تنفعهم إلا مع التقوى وبالتقوى. فلو أن إنسانا مؤمنا أو الشهيد مثلا فيشفع في آل بيته من المؤمنين، هذا نسب ينفع مع ماذا؟ مع التقوى. وهكذا فلا أنساب يعني منفردة، النسب وحده، حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا ينفع إلا بالإيمان، فإن شاء الله لا تعارض بينها. هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمم أم أنها خاصة لأمته لقوله في الحديث يا ربي أمتي أمتي؟ شفاعته العامة العظمى الأولى لمن؟ للجميع طبعا. وشفاعته في أن يدخل المؤمنون الجنة هذه أيضا للجميع، جميع المؤمنين من أمته ومن غير أمته. وأما أولى الناس والذين يدخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا فهم أمته، ولذلك يعطى أولا قبل كل شيء، يعطى 70,000 ومن معهم الذين يدخلون من باب الجنة الأيمن ولا يشركهم فيه أحد. فأولى الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم أمته، لكن يدخل في ذلك أيضا غير أمته، والأنبياء والملائكة والصالحين يشفعون الشفاعة الأخيرة التي هي الشفاعة الثامنة يشفعون وحينئذ يشفع كل إما في إما كل نبي في أمته أو كل في من يعرف أو كل في من يليه ممن يشاء الله له سبحانه وتعالى أن يشفع ويقيمه بذلك، والله أعلم. المشركون الذين لم تصلهم رحال أيضا أشهر ما كتب عن الهند وعن أحوال الهند وما فيها. وفقرة ثانية يقول الأخ ذكر ابن كثير في تفسيره أن تفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون قال بأيد أي بقوة، فهل هذا تأويل أم لا؟ هذا ليس تأويلا، لأن الله عز وجل يقول ولا يؤوده حفظهما. فالأيد وليس يعني كلمة بأيد هنا ليست جمع يد، أيد ليست جمع يد وإنما هي مصدر آد يؤود، وليس في هذا تأويل. هذا الكتاب إيش؟ قذائف الحق، أنت نفسك في كتاب اسمه قذائف الحق، أيضا هذا الكتاب عليه ملاحظات لا ينبغي لا يقرأه الإنسان أي إنسان يعني. هل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة أو تاركين الصلاة الذين يقولون نحن نؤمن بالله ورسوله؟ لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصالحين في تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة بإطلاق الذي لا يصلي هذا كافر. وكما سبق أن قلنا وكما سيأتي أن حديث الجهنميين وهم آخر من يخرج من النار، أن الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين يعرفونهم بعلامات السجود، لأن النار كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تأكل من ابن آدم إلا أثر السجود، تأكل ابن آدم إلا أثر السجود فلا تأكل. فهؤلاء هم من أهل الصلاة ولكنهم ارتكبوا من الموبقات والفواحش كالزنا والخمر والغناء واللواط والفساد عافانا الله وإياكم والربا وأمثال ذلك، موبقات عظيمة استحقوا بها هذا العذاب الشديد، لكن هم من أهل الصلاة ولهذا لهم علامات سجود. الذي لا يسأل له علامة كيف تشمله الشفاعة؟ يمكن واحد منكم يقول وأنا ما أريد أستعجل هذا، يقول إن الله تعالى في آخر الحديث يتحلل فيخرج من شاء من غير هؤلاء. نقول إما إنه هذا يعني إما إنه علامة ما هي باينة مرة، يعني صلاة ضعيفة حتى لا تكاد تؤثر أو لا تكاد ترى، وإما أن هذا الرجل ممن لم يبلغه أمر من أمر الدين، ولكن هو من شرار الخلق الذين يأتون في آخر الزمان فلا يدركون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، وهم من شرار الخلق لكن ما أدركوا شيئا من ذلك، وإلا أنهم يعني لا يمكن بحال أي حال من الأحوال إذا قلنا باستثنائهم إلا أن يستثنوا لعذر أو سبب خاص، لكن الأصل والقاعدة أن تارك الصلاة كافر ولا تشمله الشفاعة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ذلك. يقول الأخ ذهب إنسان مسلم من جدة إلى بلد مسلم، وفي هذا البلد ذهب إلى ساحر وعرض عليه مشكلته فقال له إن الناس عملوا لكم سحر، كان يبدو هذا المريض سافر لدولة من الدول فيها سحرة، جاء عند هذا الساحر قال في ناس عملوا لكم سحر وأخبره بأسماء هؤلاء الناس، قال لجاركم فلان وزوجته فلانة وعمته فلانة سووا لكم السحر، وفي بلد بعيد هناك. فالسؤال كيف عرف هذا الساحر أسماء هؤلاء الناس؟ والسؤال الثاني ما حكم ذهابه إلى هذا الساحر؟ والسؤال الثالث ماذا يفعل في الأشياء التي أعطاها الساحر إلى هذا الشخص من حجب وغيرها؟ قد أجبنا عن ذلك ونوجد فيما يلي. السؤال الأول كيف عرف هذا الساحر أسماء هؤلاء الناس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا أولياؤه. كل إنسان منا له قرين من الشياطين وقد يكون أكثر. فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قرين هذا الإنسان يعرفه، يعرف اسم جيرانه، يعرف اسم زوجته، يعرفه، عايش معه، يعرف عنه كل شيء. فأخبر قرين ذلك الساحر أو ذلك الساحر مباشرة بأنه يجيك فلان وهذا وضعه كذا كذا كذا. فليس في الأمر غرابة. يعني لو عندك تلفون وكلمت واحد وقلت له يجيك فلان وحاله كذا كذا ما تستغرب، أنا كلمته. فهذا العالم المخفي أيضا كلمه لكن بطريقة نحن لا نعلمها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو يشوفك. ويمكن القرين حقه ركب معه حتى في السيارة، راح معه طبعا حيطانه معه أو شياطينه وذهبوا معه. وبعدين لاحظوا واحد يروح عند السحرة لابد أن معه شياطين، لأنه لو كان ممن يدفع الشياطين ما ذهب إلى السحرة، لكن بتصديقه بذلك دفعت الشياطين. فهذا كيف عرف؟ لا إشكال. ما حكم ذهابه لهذا الساحر؟ لا يجوز ويحرم ذلك. وقد تعلمون كما تعلمون من ذهب إلى الكاهن، وهذا يعتبر فيه كهان لأنه أخبره، من ذهب إليه مجرد ذهاب لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن ذهب إليه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن قال فلان علم الغيب وأخبرني بأسماء الذين عملوا السحر وكذا وكذا وصدق ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد. وماذا يفعل في الأشياء التي أعطاها له الساحر؟ كل هذه أرميها في الذبابة، كلها الحجب والبلايا وكل شيء، إلا إن كان من الحجب في شيء من الآيات قص الآيات طلعها لوحدها وعاملها معاملة أوراق المصحف أو أي شيء محترم. وأما بقية السخابيط والخرابيط والأشياء اللي أعطاك فأحرقها وأرميها ولا تبالي فيها ولا تخاف من تأثير ذلك. ما أقدر ما أقدر. إيش كتب؟ كتب ديني. الشيخ عبد الفتاح محمود مستودع مكة خلف مسجد الأمير مسعد. كتاب بدائع الزهور في وقائع الزهور أكثره خرافات خرافيط لا أول لها ولا آخر. برضو أسئلة عن كتب الليلة ما نعرف، حتى كتاب الخطيئة والتكفير سألتمون عنه، وهذه الحداثة لها قصة أخرى، لها موضوع آخر ما يكفي فيها لا كلمة ولا محاضرة ولا محاضرتين. يقول الأخ ماذا تقول في من يقول من بعض الصوفية أن شيوخهم عندما يبايعونهم في الدنيا يطلبون من تابعيهم أن يبايعونهم أيضا للآخرة بغرض أن يشفعوا لهم في الآخرة، فهل مثل هذا الحديث في إثم على صاحبه إذا كان يعتقد ذلك؟ سبحان الله، لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى، وهو الذي يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء. فما ذلك بهؤلاء؟ ما ظنك بهم؟ هؤلاء الذين من الآن يحجزون الشفاعة ويقول لمريدي الذي أشفع لك، وإذا بايعتني فأنا أشفع لك، ولا تبايع فلان فإنه لا يشفع لأتباعه. وهذه موجودة بينهم، حتى أن أحمد التجاني والعياذ بالله اشترى على الله عز وجل أعظم من ذلك، لأنه يوم القيامة يرفعه الله على رؤوس الخلائق ويغفر لكل التجانيين بسببه. وأعوذ بالله كلام لا يعني يستطيع الإنسان أن ينقله فضلا عمن يعتقدوه. هذه من ضلالاتهم عافانا الله وإياكم. لا يستطيع أحد في الدنيا في هذه الدنيا أن يقول أنا سأشفع لأحد. يوم القيامة في ذلك الموقف الرهيب العظيم حين يقول الأنبياء نفسي نفسي نفسي نفسي، يأتي المشايخ الطرق ويقولوا تعالوا يا مريدين، سبحان الله، يتخلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويجي أحمد السيجاني وأحمد البدوي يقولوا تعالوا يا سبحان الله. يعني لو أن هؤلاء يعظمون الأنبياء ويعظمون الدين ويعظمون الله عز وجل ما قالوا هذا الكلام، لكن من جهل من تجهيلهم أو من تنقصهم، بل من تنقصهم واحتقارهم للأنبياء. ولهذا يعتقدون هؤلاء الصوفية، يقول مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هذه عقيدتهم، أن الرسول والنبي إيه؟ دون الولي. فيعتقدون أن أولياءهم يفعلون ما لا يفعله المرسلون، أولو العزم يتخلون عنها حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيد ولد آدم في ذلك الموقف. هؤلاء يقولون لا، الأولياء ومشايخنا أفضل من الأنبياء وفي مرتبة أعلى منهم، نسأل الله العفو والعافية. فما دام هذا قولهم فلا نستغرب ذلك منهم، بل نسأل الله أن يهدي عامة المسلمين فلا ينخدعوا ولا يتابعوا أئمة الضلال هؤلاء، فإنهم يبقونهم. ما حكم الإسلام في مرتكب كبيرة اللواط والزنا وهو لم يستطع أن يتوب منها، كلما تاب عاد إليها، وهل له من شفاعة له أو عليه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يهدي شباب المسلمين بالتوبة الصادقة النصوح له من هذه الكبائر ومن هذه الذنوب. هذه ذنوب عظيمة يا إخوان. هذا اللواط فعلته أمة من الأمم، ففعل بها الله عز وجل ما أخبرنا، رفعها جبريل عليه السلام بجناحه إلى أعلى، ثم جعل عليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. فهذه عقوبة هذه الأمة بهذه الفعلة، فما بالكم بمن يفعلها ويفعل معها الزنا ويفعل معها خمر ويفعل معها، نعوذ بالله، أصناف من الكبائر اجتمعت في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. فمرتكب هذه الكبائر يجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن يستغفر الله عز وجل، فإن هذه كبائر عظيمة وموبقات مهلكة، تهلك العبد تهلك الإنسان. أما واحد قد فعل وقد مات وقد أفضى إلى ربه عز وجل، هل يدخل ذلك في أهل الشفاعة؟ هل يكون من أهل الشفاعة؟ نقول إن كان هذا الرجل من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرمه من الشفاعة، لكن قد يكون من الجهنميين عافانا الله وإياكم، الذين يبقون في النار ما شاء الله عز وجل ثم يخرجون، نسأل الله العفو والعافية. فالناس لا يطيقون حر الموقف لأن الشمس تدنو فيه، فكيف بحر جهنم؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فالواجب على الحي أن يبادر وأن ينتهز الفرصة في نفسه، وأن يدعو غيره ممن يعلم عنه أنه يرتكب هذه الموبقات من زنا أو خمر أو لواط أو مخدرات أو ربا أو أخذ أكل أموال اليتامى أو ظلم للمسلمين أو غيبة أو نميمة، ما أكثر الكبائر التي تشيع بين الناس اليوم إلا من رحم الله. يجب أن ننصح هؤلاء الناس وأن نخلص لهم في النصر ونخلص في الدعاء إلى الله عز وجل أن يعافينا وإياهم وأن يهدينا وإياهم ويتوب علينا وإياهم فلا يرتكبوا هذه الموبقات. أحد المساجد كتبوا لي محاضر يوم الأربعاء، فالحقيقة أنا لا أستطيع أن ألقيها في أحد المساجد في حي الصفا، جزاهم الله خير، قد اعتذرت إليهم وأنا أعتذر الآن أمامكم إن شاء الله، لأنه ما وضعتها في جدولي أنا، وإنما كتبت، وحتى لو كنت وافقت فأنا يعني لا أستطيع. يقول الأخ دلونا على أصح كتاب يتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أفضل ما في ذلك كتاب السيرة النبوية للحافظ ابن كثير رحمه الله، هو موجود في البداية والنهاية لكن أيضا مطبوع مستقل، السيرة النبوية للحافظ ابن كثير، وما ورد في فتح الباري في السيرة أيضا، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجزء السابع والثامن من فتح الباري هذا الموجود لدينا تكلم عن المغازي وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر رحمه الله يشرح ذلك ويبين درجة الأحاديث ويحكم عليها. وهناك أيضا رسالة في الصحيح من السيرة، وما أدري هل طبعت أو لا، لكن أرجو أن يطبعها صاحبها وأن ينفع الله تعالى بها. فالمقصود هو أن المدار على ما صح من الأحاديث. المقتضى والمقتضي طيب، هذا يعني يقول الأخ غير صالح، لا هي صالحة. المقتضي هو الدافع والداعي، مقتضيه يقتضيه يعني يستدعيه، والمقتضى هو ما يقتضيه الأمر ويلزمه، اسم مفعول. فمثلا نقول مقتضى الشهادتين أنك تصلي، مقتضى الإيمان أن تؤمن بالله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، هذا مقتضى الإيمان. أو نقول الإيمان يقتضي أن تفعل كذا فهو إذن مقتضي، هذه فائدة طيبة. ما هي العبرة في أن أبا طالب ينصر الدعوة ويحميها ومع ذلك يموت كافرا، كما ذكرت أن في ذلك حكمة؟ أي نعم، في ذلك حكمة وعبرة، وهي أن هذا الدين لا ينفع فيه أنساب، بمجرد الأنساب، وما يسميها الناس اليوم واسطات أو محسوبيات أو ما أشبه ذلك مما كان عند العرب في الجاهلية وعند جميع الجاهليات. لا، هذا الدين، هذه من الحكم أن هذا الدين يقوم على الانقياد والاستسلام لله عز وجل، فمن لم يستسلم لله عز وجل فمهما كانت قرابته حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته فإن ذلك لا ينفع. العبرة الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تخفى عليه هذه الحقيقة، حتى بعض الدعاء يخفى عليه كيف أن الله يمكن أن يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق؟ لا، هذا يمكن وقد وقع ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما في حق الرجل الذي قاتل الكافر المشركين وأبلى فيهم بلاء الحسن وقتل منهم بضعة رجال أو 12 رجلا ثم مات والعياذ بالله وكان من أهل النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يؤيد الله عز وجل هذا الدين بالكافر وقد يؤيده بالرجل الفاجر، وهذا لا نقوله في مقام تزكية الكفار، تزكية الفجار، وأن تتعامل معهم معاملة غير المعاملة الشرعية يمكن يؤيد الله بهم الدين، لا، نقوله في مقام معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وحكم الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد تكفل بأن ينصر هذا الدين وأن ينصر عباده الصالحين حتى ولو بالكافرين، فيمكن أن ينصر الله عز وجل الدين بالكافرين أيضا، لا ينفعهم ذلك، هذا شيء آخر، يعني قد ينفعهم في الدنيا طبعا تعجل لهم حسناتهم في الدنيا، لكن ينصر الله الدعوة، الدعوة إلى الله قد تنصر وتؤيد بالكافر أو بالعاصي مع فجوره ومع كفره أو معصيته. فهذا أيضا يعني هاتان حكمتان وقد استنبط غيرهما، لكن هذه هي التي يمكن الآن أن نقولها. يقول الأخ في حديث الصور عندما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يشفع في الخلق ليقضي بينهم، ثم يجيء الرب سبحانه، حين يظهر أنه ليس هناك تناقض كما فهمت من شرحكم بأن الصواب هو أن الله عز وجل يكون في المحشر ولكنه لا يقضي بينهم حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يقول الله عز وجل جاء ربك والملك صفا صفا. أولا الحديث ضعيف ولا لا؟ تبين لكم أنه ضعيف، هذا أول شيء. الشيء الثاني أن الحديث كما ذكرنا فيه موضع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، ثم قال بعد ذلك ثم يأتي الله عز وجل ويأتي الملائكة ويأتون، ثم يضع كرسيه حيث شاء، ثم يأتي الناس بعد ما كانوا أول مرة ذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم كذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، ويجوا ثاني مرة يذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم يسجد تحت الكرسي أو العرش. فأقول هذا واضح التناقض والاضطراب، ليس فقط لمجرد أنه يعني كما ظن الأخ أنه علاقة ذلك بمجرد المجيء مجيء الله سبحانه وتعالى. فأظن من تأمل الحديث يجد ذلك ظاهرا إن شاء الله تعالى. شخص يصلي بنا وهو يجهل التوحيد، فهل تصح صلاتنا خلفه؟ ما معنى يجهل التوحيد؟ هذا شيء لا بد من بيانه. الإجابة لا تكون لا. نرجو من الإخوان، ليس نرجو منهم فقط أن يوضحوا الأسئلة، لكن نرجو منهم أن يتأكدوا قبل أن يحكموا على إنسان. يعني كون يجهل التوحيد إيش يجهل؟ بعض الناس يقول أنه لا بد أن يعرف جميع الصفات مثلا أو جميع أنواع التوحيد وجميع الأقسام. لا، إذا كان مرتكب لما يخالف التوحيد فيه ما يناقض التوحيد فيبين هذه المناقضة لنرى هل هي تنافي صحة الصلاة أو لا. أما أن يجهل التوحيد هكذا إجمال، فأرجو أن الأخوان لا يتسرعون في أمثال هذه الأحكام المطلقة العامة، بل لا بد من التفصيل والبيان. هل يؤخذ من قصة أبي طالب أن من يقدم خدمات لهذا الدين ولكن مع الاعتقاد الفاسد لا ينفعه ذلك؟ إن كان هذا الاعتقاد يخرجه من الملة نعم هو كأبي طالب، وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين.